وإياكم. خلاص نبدأ إن شاء الله القرآن، شدي حيلكم معايا عشان نظبط الامتحان قبل شهر رمضان، عشان كمان أصححه لكم بإذن الله قبل شهر رمضان، لأن أنا بعد رمضان والعيد بيبقى عندي ظروف عائلية خاصة، ولادي بينزلوا من السفر وبيبقوا معايا، فأنا عايزة أبقى معاكم بكياني كله يعني، لكن لما بينزلوا ببقى في الله المستعان يعني. فشد حيلكم معايا، الله يكرمكم بإذن الله. يلا نبدأ القرآن ما ننسخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. خلي بالك، ما ننسخ هنا في إخفاء، ننسخ إخفاء والغنة بتاعته مرققة، يعني أنا هعمل النون الأولى دي مرققة، والنون التانية اللي هي الغنة دي بتاعت الإخفاء غنة مرققة، السين مرققة، الخاء فقط الساكنة هي اللي إيه مفخمة، يبقى لازم أبين ما أقولش ننسخ، لا، ما ننسخ ما ننسخ. ها انتبهتي؟ من آية أو، هنا إظهار إظهار، من آية إظهار، آية أو إظهار أيضا، مرة مع النون ومرة مع التنوين. أو ننسها، ننسها، نأتي بي، ما قلتش نأتي، ها نأتي بي، مت مكسورة للبه المكسورة، مفيش حرف مد هنا. نأتي بخير، هنا في إدغام كامل بغنة، منها هنا في إظهار، منها أو هنا نوع المد إيه؟ يلا مين الشطورة اللي تقولي؟ أدي مد أهو، حرف مد في آخر الكلمة الأولى وهمزة في أول الكلمة الثانية، يبقى نوع المد هنا إيه؟ ها أريج وقعت في الخية، ها جائز، أيوة كده، ده منفصل، طالما منفصل يبقى جائز، ده مد جائز منفصل، مد جائز منفصل، منفصل انفصل يبقى جائز، اتصل يبقى واجب عشان ما تلخبطيش يا أريج، يبقى ده مد جائز منفصل. نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إلى هنا إن شاء الله نتوقف هنا الآية 113. أقول مرة المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى أنكمل بقيت إيه الربع بإذن الله تعالى. خلاص يا بنات بإذن الله اتفقنا ان احنا نحاول نظبط امورنا علشان نحاول ان شاء الله ان احنا نمتحن وناخد درجاتنا قبل رمضان ان شاء الله. انا في سؤال جالي ان بيسألوا على عملنا ايه في الترم الاول لغاية دلوقتي الورق ما تصححش لان انا عندي ظروف عائلية يعني امي مريضة وعندي يعني مقيمة عندي وشوية احداث كده فان شاء الله تستقر الامور وابلغكم بالدرجات ان شاء الله. الله المستعان. خلاص نجتهد ونحاول ان احنا ما نراكمش الحفظ ورا بعض علشان يبقى فيها معانا متسع من الوقت ويبقى الدنيا معانا سهلة ان شاء الله تعالى. اولا باول افضل بكتير انك تراكمي الاربعة على بعضها. خلاص ان شاء الله القاكم على خير. اسألكم الدعاء بتيسير الحال وتدبير الامر وصلاح الذرية وحسن الخاتمة كل الادعية الحلوة بقى كده تذكروني كده ايه في صالح دعائكم بإذن الله بظهر الغيب لنا ولكم ان شاء الله.